ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله أرقيك يا أمة الله من حسد شديد قوي عظيم قديم. بسم الله أرقيك من حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وصوركم فأحسن صوركم آتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا حسدا شديدا على زوجها وأولادها على زوجها وأولادها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون وأسحار في بيت أهلها في بيت أهلها في بيت أبيها وبطل ما كانوا يعملون أبطل حسدا مشتركا بينها وبين أهلها بينها وبين أختها أبطل يا ربنا حسدا بينها وبين أختها أبطل أثر عيون بينها وبين أختها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما يتجدد بالليل والنهار يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون وأسحار عند حملها عند ولادتها أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد من رأسها ومن قفاها وظهرها ومن قلبها وصدرها وبطنها ومن يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها وأثر عليها وعلى أختها وبينها وبين أختها وزوجها وأولادها يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها يا ربنا حسدا شديدا ظلما وانتقاما من إنس وجان ظلما وانتقاما من إنس وجان انتقاما منها ومن زوجها وأولادها رد السحر على الساحر والحسد على الحاسد يا ربنا فإنك أنت العدل الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا عليها وعلى أهلها عليها وعلى زوجها وأولادها أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد من راسها وقفاها مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروسة احللها يا ربنا وفكها يا مولانا وأخرجها ومن عليها بسم الله أرقيك من حاسد من حاسد مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد ظالم ومن حول الجسد ظالم ومن حول الجسد عاشق عطل الجسد ربط الجسد قيد الجسد أوثق الجسد أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وطاغ وطاغية وباغ وباغية وظالم وظالمة الله أكبر حسبنا الله على من سكن الجسد ومن كان من حول الجسد مارد وعفريت مارد وعفريت حاسد حاقد ظالم طاغ باغ حسبنا الله عليك يا عدو الله يا من تؤكل وتشرب وتعقد العقد في راسها وجسدها عند منامها وإرهاقها وتعبها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احفظ أمتك يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وعليك بالحاسد وعليك بالظالم وعليك بالمنتقم وعليك بمن سكن الراس وعقد العقد فيه وعليك بمن سكن القلب وعقد العقد فيه وعليك بمن سكن الصدر ضيقه وعقد العقد فيه، وعليك بمن سكن البطن وأسفله وعقد العقد فيه، وعليك بمن سكن القفا والظهر وعقد العقد فيه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقله يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد، اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد والضيم والمرض والألم والوجع والسقم يا ربنا والدوخة والصداع والألم، اخلع عنها يا ربنا لباس السحر والعين والحسد والمس والنفس وكل العقد يا ربنا، والبسها والبسنا اجمعين لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا يا رحيم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، واسألوا الله من فضله. بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد شديد قوي عظيم. اللهم اطله يا ربنا من راسها، اللهم اطله يا ربنا من عقلها، اللهم اطله يا ربنا من سمعها وبصرها وإدراكها واتزانها، اطله يا ربنا من ذهنها يا ربنا ومن المخ والمخيخ، اطل يا ربنا حسدا شديدا وعقدا وعيونا وآثار الأنفس وآثار النفوس الخبيثة الحاسدة الحاقدة الماكرة الكائدة عليها، اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله يرقيك أنت وزوجك من أثر بينكما وعليكما وفيكما، يرهقك ويتعبك ويريد تفريقا في الأجساد بينكما، أصل هذا الآثار العظيم أثر الحسد الشديد بينك وبين زوجك لئلا يقربك لأجل سعب شديد وألم وسقم عظيم، أطل هذا الحسد بينهما وعليهما وفيهما، وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسألك يا ربنا بر الأذان والإقامة في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب وتحت المطر يا ربنا نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤمنين شفاء لأمتك شفاء لا يغادر سقما، ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافيها من بلائها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وانكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا يا رحمن يا رحيم. اخلع عنها لباس المرض والوهن والتعب والألم والسقم يا ربنا، فأنت الرحمن الرحيم السميع القريب المجيب، وألبسها وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية يا ربنا، وانصرها على من ظلمها وبغى وطغى عليها من إنس وجان، وطاهر يا ربنا الروح والرأس والجسد، طاهر يا ربنا العقل والبدن، طهرها يا ربنا تطهيرا هي وزوجها وأولادها وأهلها، طهرهم يا ربنا تطهيرا من الأسحار أنواعها وأشكالها ومن الحسد الشديد وآثار العيون ومن آثار العيون والمسوس والعقد إنك واحد صمد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.